مرحبا، عم تسمعي الجزء الثالث وآخر جزء من جلسة مع غزل. مين غزل؟ رح أرجع ذكرك وذكرك أنت كمان ببطلة الحلقتين اللي مرقوا من بودكاست حكي بنات على راديو الآن. غزل بنت عمرها 22 سنة، قعدت معها قعدة كتير طويلة وحكينا بكتير أمور، شي من الواقع، شي من الخيال، شي عنا، شي عن غيرها، شي عن البنات وأشياء كتير عن الشباب. ووصلنا بآخر الحلقة الماضية لسوريا، بلد غزل، وهون حكينا عن واقع البنات والشباب عموما بسوريا، وتخيلنا أنا وغزل مستقبلها اللي ممكن كتير يكون برا البلد. هيدي الحلقة 19 من بودكاست حكي بنات، معي أنا ميراشا. وببداية هيدي الحلقة رح انتقل من حياة غزل الواقعية لحياتها الافتراضية، مطرح ما كانت ناطرتني مفاجأة الحقيقة غير متوقعة. غزل بنت الـ 22 خبرتني إنه من وقت ما بلشت إجازتها، يعني من وقت ما إجت من سوريا، سكرت كل حساباتها على السوشيال ميديا. بنت وهالقد عمرها وبإجازي كمان مسكر حساباتها على الفيسبوك وإنستغرام، ليش؟ اسمعي شو خبرتني. أنا حالياً مولقني بإجازة، فأنا مسكر السوشيال ميديا. يعني أنت من الأشخاص اللي بيسكروا السوشيال ميديا بالإجازة؟ لا صراحة، هي أول مرة بعملها. لحظة لقيت هيدا الراس اللي بيفهمني راسي. أنا عندي حلم أني سكرها فور ايفر، يعني للأبد. بس بدي أعرف هلأ ليش أنت سكرتيها؟ لو أنا راودتني الفكرة طبعا نسكره للأبد يعني للسوشيال ميديا. هلأ أنا شخص نشيط على السوشيال ميديا، يعني نشيطة، بنزل شغلات بعملها، شغلات أفكاري بنزلها، بشارك بأمور إذا شيء أنا على الإنستغرام. فما بعرف إذا لاحظت يعني بنزل أنا يعني بشارك كثير شغلات أنا بتصير بحياتي، يعني وإذا عملت نشاطات معينة بحكي تفاصيلها أو هيك يعني إلى آخره. بس صرت أحس بالفترة الأخيرة إنه صار يأثر علي، يعني بكل صراحة، وأنا بعرف إنه الناس كيف؟ ما أنا صريحة بهذا الموضوع. كيف عم بيأثر؟ أو بعض البنات ما أنا صريحين. صرت أحس إنه خصوصاً لما أنت ما بيكون فيك تعملي هذا الشيء ببلدك مثلاً، أو ما فيك تعملي هذا الشيء بالمكان اللي أنت فيه، صرت أحس إنه يأثر علي إنه فلان يعاملي هيك وليش أنا ما أعمل هيك مثلاً. هيك صرت أحس. ارجع وازن، لا غزل، لا غزل ركزي، انه هاي السوشيال ميديا بتفرجيكي بس الشغلات الحلوه، في شغلات كثير سيئه ما عم تفرجيكي اياها. يعني بلشت تتاثر، بلشت تاخذ من وقتي كثير، مو بس التاثر، تاخذ من وقتي جدا. يعني انا كثير ممكن اعمل شغلات مفيده لي وانا بحب اعملها اساسا بدل هذا الوقت الضايع يعني على السوشيال. بتعتبريه وقت ضايع لحد معين؟ اي اكيد. انا بتمنى هيك حدد انه والله يلا بس ساعه باليوم على الانستا والفيسبوك وتويتر مثلا، اكثر شيء بستخدمهم يعني، بس لا الموضوع بيسود اكثر من هيك بكثير. فلانه كثير انزعجت انه كيف مأثر علي وهيك وموبايلي دائما بايدي وعم صور وكذا ومدري شو، تعبت هيك، تعبت ما حبيت. فمن لما بلشت اجازتي ما يوم ضليت هيك يومين، ثالث يوم سكرت حسابي وسكرت يعني حساباتي كلياتها، خليت بس الواتساب لانه بعتازه كحكي مع اهلي. حتى الواتساب كنت حابه سكره بس مشان لا حرام يعني ما حبيت. وما قررت امتى بدي ارجع، قلت انا هيك بدي اختبر حالي يعني انا اشوف شو حيصير اذا انا لحد هلا. كيف النتيجه هلا؟ مرتاحه، اول شيء مرتاحه لانه انا خلص ما عاد متعلقه بموبايلي، بس روح على مكان هيك بنبسط بهذا المكان. انا قاعده مبسوطه مثلا، انا قاعده هلا معك مبسوطه اني عم حاكيكي وانه عم نحكي احاديث وكذا وعم بطلع فيكي وعم اشرب شيء وكذا، والموبايل بعيد عني. انا لما كنت مثلا يكون الموبايل معي او انا نشيط على السوشيال ميديا او شيء هيك، ضل جنبي الموبايل ضل عم بطلع عليه، يعني عيني عليك هيك، عين هون وعين هون يعني كلنا. فما حبيت هي الحاله، ما حبيت انه هو سيطر علي. ليش سيطر علي؟ ليش انا سيطر على الدنيا كلها؟ ليش هو سيطر علي يعني؟ حسيتي بالضعف. فما حبيت هذا الشعور لانه مو متعوده احس بهذا الشيء يعني، فما حبيت اني يتملكني. قررت سكر وقلت له شو بدي يصير. هلا اول فتره ابدا ما يعني هيك تماما نسيته، حتى هيك اجاني هيك للحظه انه هذا القرار نفسه اللي انت كنتي حابه تاخذيه انه سكره للابد يعني. ما بعرف اذا لفتتك جمله قالتها غزل مثل ما لفتتني الي. غزل قالت صرت حس بالفتره الاخيره صار ياثر علي، وانا بعرف انه في كتير ناس منا صريحه بهالموضوع. غزل كانت صريحة واعترفت بضعفها أمام السوشيال ميديا وبرغبتها المفرطة أنه تستخدمها لأوقات طويلة بالأوقات الصح والغلط كمان. الإنسان بطبيعته بحب القوة، بحب يكون سيد نفسه، سيد حياته وتفاصيل حياته. أنه مين منا بفضل يكون ضعيف؟ ما حدا بفضل يكون ضعيف، بس كلنا شئنا أم أبينا ضعاف قدام الواقع الافتراضي أو السوشيال ميديا. ما عم نقدر نتخلى عن هالحياة الكاملة اللي منعيشها لعدد من الساعات كل يوم. السوشيال ميديا مش بس تواصل وتسلية وإنك تتابعي أخبار أصدقائك الحقيقيين والافتراضيين، مش بس إنك تعبري عن حالك وتعرضي أجزاء أو تفاصيل من حياتك على الملأ بصور وفيديوهات وبوستات مكتوبة إلخ إلخ إلخ. السوشيال ميديا صارت وجود، بالإنجليزي existence، يعني في احتمال كتير كبير إذا تركت السوشيال ميديا ما حدا ينتبه إنك موجودة غير الناس اللي بيشوفوك كل يوم أو يومين، الناس اللي بتعني لهم، اللي بتشكلي جزء من يومياتهم ومن حياتهم المطلقة. هلأ السوشيال ميديا مثل كتير إشياء بالحياة، إلها سلبياتها وإلها إيجابياتها كمان. هي إدمان وضعف ومضيع على الوقت إذا كانت إدمان وضعف، وخسارة إذا كانت مضيع على الوقت. هي كمان بكتير مطارح فقدان للحياة الخاصة واختراق للخصوصية، وأحيانا كتير بتكون مثل الجاهز، يعني مش معروف مين طابخه وبأي زيت مقلي. بيقدر أي حدا يكون جزء منها، وبالتالي بيقدر يستخدمها بأي طريقة. وهون عليك بالتأهب والاستعداد لأي حدث افتراضي على هذه الأرض الافتراضية. أما إيجابياتها فرح تخبرنا عنها غزل اللي عم تفكر ترجع تفتح حساباتها بعد فترة. بس قبل، ممكن تسكر حساباتك على السوشيال ميديا مثل ما عملت غزل ولو لفترة قصيرة؟ وإنت برأيكم كيف بتختلف تجربة البنات عن تجربة الشباب على السوشيال ميديا؟ يعني مثلا درجة التأهب عند البنت هي نفسها درجة التأهب عند الشاب؟ بعدين صرت حس انه لا، انا عن جد في شغلات بدي استفيد منها. صرت هيك مثل شو هات لنشوف، صرت احصر الشغلات. مثلا انا في صفحات معينه وفي اشخاص معينين بتكتب شغلات انا عن جد كنت هيك يعني افتح عليها شوف هي بالذات شو كاتب. كنت تستفيدي استفيد أو... ايه استفيد من مصادر كتير، شغلات انا كنت احب اقراها، في هيك كتابات كتير حلوه كنت انا احب احتفظ فيها، معلومات هذول عن جد انا كنت اشوفهم. يعني هولي ما بتقدري تحصلي عليهم مثلا المواقع الإخبارية او مثلا انا بدي ادور عليهم، هني كانوا يطلعوا لي هيك على الجاهز. هلا صار انا بدي ادور، مثلا حرق الامازون مثلا لما سمعت فيها انا دورت وهيك. هلا يمكن لو انا فاتحه نت كنت قريت الخبر لحال، عرفتي شو الفرق بيصير؟ بصير انه انت لما بتستخدمي النت لحتى انت تبحثي وتدوري وكذا، اما بيكون في هيك شيء على البارد بيجيك اذا كان عندك سوشيال ميديا. معك حق، عرفتي شو؟ معك حق. واللي زعجني هيك شوي اخر فتره انه في عندي اصدقاء هني برات البلد، فانا حسيت غابت اخبارهم عني. في حال اشتقت يعني. كان عندي رفقات كتير ما بتتواصلي معهم هلا في واتساب، بس انا كنت كيف اعرف اخبارهم؟ ينزلوا صور، ينزلوا هني وين شو عم يعملوا، يعني شو عم يسووا. فانا هيك حس بالالفه يعني بهذا الموضوع، انه رفيقتي صحي بهذا البلد عم تعمل هيك. انبسط هيك، انه انبسط لانه عم بسمع له اخباره. هلا ما عاد شفت شيء بالمره، فحسيت هيك انه لا انا اشتقت لهم يعني. فانبسطت انه انا بدي ارجع، يعني ما رح سكر والله. بدي ارجع بس مش هدول الشغلتين. اوكي، انا مشان اضل متابع اخبار رفقاتي اللي انا عن جد بنبسط لما بشوف لهم شغلات حلوه هن منزلينها، ومشان كمان اقرا هاي الشغلات اللي انا بحب. حسابك مفتوح ولا برايفت يعني؟ على الانستغرام ايه مفتوح. مفتوح بس فيسبوك لا. ليش؟ ما يا ايوه ما بيتوقف صراحه. الفيسبوك بيتضمن هيك يعني ارائي الشخصيه وشغلات هيك انا بنزلها بشاركها، ما بحب كل العالم تشوفها يعني. طب الانستغرام كمان ممكن يتضمن صور شخصيه وكذا؟ لا الصور ما عاده شخصيه. لا ما انت مثلا شو بتنزلي على الانستغرام؟ بتنزلي صور مثلا اوقات بنزل صور لحالك انت او ايه. بتنزلي صور مثل ما قلتي نشاطات مثل شو؟ بنزل صوري انه عم بشتغل مثلا شيء شغله انا وعم مثلا عم تسقي الزريعة. لا اكيد مو هيك يعني، بس مثلا بنزل صوري مع بنت اختي او صورها هي مثلا شغلات هي بتكون عاملتها، بنزل اذا انا اخترعت شيء شغله شيء اكله شيء كذا هيك. والله بتطبخي لك ايه من الفتره مثلا عملت نشاط بسوريا هيك نشاط رياضي يعني فنزلت شاركت مشاركه فيه فنزلت. بس هلا بعد ما قررت انه بدي ارجع انا على السوشيال ميديا حطيت هيك قواعد للرجعه. مش انا هيك بكون مرتاحه اكثر يعني. القواعد هي انه ما نزل هيك شغلات انه بس لانه انا حابب انزل. يعني مثلا انه ما في داعي مثلا انزل صورة اكل. ليش نزل صورة اكل؟ انت كنت تحطي مثلا صورة الطبق لوحده ولا انت وعم تاكلي؟ لا الطبق لوحده. لا لا ليش انا طيب انزل هيك يعني؟ انه مع احترامي لكل العالم اللي بتنزل هيك يعني، وعندي كثير رفقات بينزلوا هيك. انه ليش يعني؟ شو يعني مش هول الناس اللي ضد ينزلوا اكل صور اكل على السوشيال ميديا؟ ماني ضد لا، بس لانه بركي في ناس ما معها تاكل وممكن ياثر اها هيدا بقى موضوع تاني، تنزيل صور الاكل على السوشيال ميديا. صفر ممدوده عمد عينك والنظر، بوست بمقلوبه، ستوري بشيش برك، بروفايل بسوشي، وكل ما تشتهيه العيون ولا تشمه الانوف وقد لا تستطيع ان تمتلئ به البطون. ما رح ارغي كتير، عندي سؤال واحد بس، بتشوفي هالشي صح ام خطا؟ واذا بدنا نقول انه الصح والخطا نسبيين، بتشوفيه مقبول او غير مقبول، حلو او مش حلو، عادي او مش طبيعي؟ وانت؟ لا صراحه عادي، نزل بدك اياه. يعني مين هو اللي هلا حيتحسر على اكلي مثلا؟ يعني مين هو صديقك اللي حيكون متابعك وما معه ياكل مثلا؟ ما انستغرام مش بس اصدقاء، مفتوح يعني، في اللي بتعرفيه واللي ما بتعرفيه. واليوم سوشيال ميديا سهل اي حدا يوصل لها. يعني اليوم مش بالضروره ابدا انه اللي حامل تليفون وعنده حساب على انستغرام او على فيسبوك يكون شخص مثلا متعلم، مش ضروري يكون شخص اوضاعه الماديه واو او منيحه، ممكن يكون اقل من منيحه. مش ضروري يكون شخص قاعد بقصر او ببيت، عادي فيكون في بالشارع على فكره. يعني عادي جدا يكون معه تليفون، لانه صار من الاساسيات عند كل الناس يعني. شو ما كانت حالته، هو لانه هو صار متاح للجميع. فقط انت ما عاد فيك تقيدي انه لا تنزل هيك لانه فلان ممكن وضعه هيك، ولا تنزلي هيك يعني خلص. لا ما عاد فيك هيك، خلص انت حر نزل اللي بدك. بس انا عم بحكي القواعد لإلي انا، انه انا ماني حاسه في فائده اذا نزلت صوره اكل. اوكي هيك ما يعني عجد ما في فائده يعني. هيك صفنت انه ليش انا كنت نزل؟ ممكن لانه انا كنت اعمل هي الشغله بايدي مثلا، كنت تنبسطي فيها وحابه الناس تشوفها. بس حتى هلق لا، انا في شغله هي نسيت خبرك اياها من شوي، اللي كانت اللي زعجتني بالسوشيال ميديا، انه انا وصلت لمرحله ما عاد ميز بين الشيء الخصوصي بحياتي ما بصير حدا يشوفه او يعرفه او العالم كله تشوفه، وبين الشيء العادي العالم تشوفه. فانا هاي القواعد حطيتها بناء على هذا الشيء. طب اعطيني مثل على شيء عادي الناس تشوفه وشيء خصوصي مش لازم الناس تشوفه. يعني مثلا عادي انه انا انزل صورتي مثلا قاعده بمكان معين، بس ما حدا له علاقه مثلا انا شو عم باكل او مع مين قاعد. هيك مثلا ما حدا له علاقه انا شو عم مو ما حدا له علاقه بمعنى التدخل، بس يعني شو بيهمك انت او شو حتستفيد مثلا اذا انا نزلت صوره الاكل؟ هيك حاسه انه ما فيها الافاده يعني. هلا هو اكيد ما حيستفيد اذا في صورتي يعني، بس هو الانستغرام انك انت تنزلي صورك الشخصيه عليه، تمام؟ هو العمل لهذا الاساس بالبدايه يعني. نوعا ما اي نوعا ما فينا يعني نحكي، بس هو ما حدا مثلا نزل انستغرام بفتكر بالاساس بلش مع المناظر الطبيعيه انستغرام يعني. كمان نحن مناظر طبيعية. أنت مناظر طبيعية حلوة، ما في شك يا غزة. إيه أكيد. ما في شك. أنا عرفت بنبسط لو بشوف هيك صور رفقات يعني، عرفت بنبسط يعني. طب الناس اللي ما بتعرفيهم، اللي ما بتعرفيهم وخاصة الشباب، عندك مشكلة ما عندك مشكلة إنه هيك حدا مثلا يطلع على صورتك يتفرج فيها، يتفرج بتفاصيلها، يمكن يحتفظ فيها على تليفونه ويعمل لها سكرين شوت وتصير على تليفونه؟ ما بتخافي؟ لا صراحة ما بتفكري بهالموضوع؟ ليش؟ ما بعرف هيك يعني. انا مثلا بخاف كل ما لاقي حسابي على انستغرام غزل برايفت. ايه ما بفتح، ما بعرف صراحه، عندي كثير صور شخصيه يعني، بخاف بخاف من هذا الموضوع. ما بحب ما بحب يعني، ما بتقبل فكره انه انا في حدا بهالعالم ما بعرفه مين ما كان يكون، مع احترامي له يعني شو ما كان لونه وجنسه وعرقه، مين ما كان يكون، بس انه هو اللي انا ما بعرفه ممكن بتليفونه يكون عنده صوره لإلي او لاختي او لامي او ما ولمين ما كان، حتى لزوجي حتى لبي يعني، حتى اي شيء اي شيء ما خصه بالبنات يعني بشكل خاص، اي شيء خصه بس بحياتي الشخصيه انا، انه يكون موجود بتليفونه ما بتقبلها ابدا الفكره ابدا ابدا. هلا هي يعني وجهه نظر مقبوله وصح تعتبر، بس انا بحسبها كيف انه طيب اوكي وكان صورة التليفون شو حيصير يعني؟ انا هيك بحسبها يعني ببساطه، شو حيصير؟ حيطبق لي اياها على شيء سيء مثلا؟ لا بنجرح انا سمحت لحالي انزل هاي الصوره معك، انا ما بصير انجرح من صوت على التليفون. اما انا كنت هيك عملته برايفت لانه ما بدي حدا يقول لي، انا لانه ما عندي مشكله بصوره معينه تكون موجوده مثلا على تليفون حدا مثلا. انا مو طالب تكون على تليفون، بس في حال هو كان مثلا ما له حدا كثير نظيف مثلا واخذ صورته وحطها على التليفون وخلص، انا اللي حطيت صورتي هون، وارد جدا انه انت تاخذ. بس انا ما باخذ لابعاد هيك كثير صراحه دراميه، انه والله ياخذ صورتي ويعمل لي شو مدري شو علي وكذا. ما بحس انه نحن هيك بهذا الزمن ممكن نعمل هيك، هو وارد بس انا قناعتي انه ما حيصير معي هيك يعني. وانت اللي ممكن تكوني بعدك على السمع، بتوافقي غزل رايها؟ غزل ما بتخاف من انه صورتها الشخصيه تصير بمتناول ناس غرباء، مع احتمال انه يكونوا مثل ما وصفتهم هي مش نضاف، حتى انها بتعتبر انه هالشي ما رح يصير معها ابدا. وإذا بتخافي مثل ما أنا بخاف، شو السبب؟ معقول يكوني بتعلق بالخصوصية مثل سببي؟ أو يمكن يكون بعادات وتقاليد بتحكم إنه ما تفرجي حالك للغريب؟ أو مثلاً بخوف من إنه هالشخص الغريب يسيء استخدام صورك في حال شافهم واحتفظ فيهم؟ من كفي مع غزل. عسيرة الإنترنت والشباب السوري، وكمان عم بيصير شغلي على الإنترنت زواج كتير عبر الإنترنت. عم بيصير كتير كتير من زمان، من زمان هيدا موجود. ما زيد مثلا بعض. بعد هيدا هالظروف تسوق الإلكتروني كمان ما عندنا نحن عم بشي بسوريا، ما في بسوريا. أنا سمعت إنه في عم بيصير وجديد، يعني كتير بيكون جديد بس مو معروف. بس موقع هيك يكون معروف تشتري أونلاين هيك ما في، لا ولا حتى من برا يعني، من برا سوريا انه في بس كثير قليل كثير يعني. يعني بتحسي انه واقع الشباب صار اكثر افتراضي يعني ولا لا؟ يعني بتجوا اكثر واكثر للانترنت ولا مواقع التواصل الاجتماعي اكثر؟ هلا انا مثلا اقرب مثلا شخص لي حاليا، في صديق معي بحياتي هو كثير قريب مني على النت، بس على النت ما له موجود بسوريا. تخيلي فانه شو هالحياه يعني؟ صديق ولا لا؟ لا صديق، لا هو عن جد صديق يعني كتير برتاح بالحديث معه، في كتير شغلات مشتركة بيناتنا كتير هيك. هو سوري ولا مش سوري؟ سوري بس أنا تعرفت عليه على الانترنت وكتير قوة علاقتنا وكتير هيك يعني صارت حلوة العلاقة بيناتنا. بس تخيلي إنه أنا مش عارفته ولا مرة لحد هلا، تخيلي مثلا يعني أنا دائما هيك بقول له، يعني بقول له والله أنا جد كتير مستغرب حالي يعني شو هالزمن هذا، أنا بعمر العشرين وفي صديق مقرب من حياتي وما فيني أشوفه أو لسه مش شايفته. كتير غليظ الموضوع وكتير بشع. ليكي هيدا بدل على الهروب من الواقع ولا بدل على انه الناس ما عندها شيء، ما عندها كتير اشياء اللي هي عن الانترنت؟ بالعكس يعني الانترنت اخذها من حياتها من واقعها. شو هو يعني؟ لا شو انا هذا الشيء بعتبره انه انا ما قدرت الاقي مثلا هدول الاصدقاء او هي الناس اللي بتفاهم معها على ارض الواقع. ما بالاول ما قدرت الاقيها على ارض الواقع، كانت بعيدة عني كتير. في كتير اشياء خفت من الواقع او خفت يعني قلت بالواقع، فصار الشباب السوري يلاقوها على بالعالم الافتراضي او بالواقع الافتراضي. طبعا لان انت مثل ما ذكرت لك ببدايه الحديث بيناتنا انه ما عاد قدرتي تلاقي ناس انه عن جد هيك ترتاحي لها او تشبهي كتير او تحسي بالامان معها او او او يعني. فهذا الشاب كيف تعرفت عليه؟ عن النت. ايه بس كيف شو صار يعني؟ هو عمل لك اد، انت عملتي له اد؟ ايه هو مو بتذكر هيك عم تضحك لانه امبارح عم بحكي لي انه بكره بدي اروح اعمل. احلى شيء انه الضحك معدي على فكره، هو اللي بشوفك هيك لازم يكون مبسوط ويضحك. امبارح كنت عم احكي له انه انا رايحه بكره اسجل هيك حديث مع رفيقتي وكذا. عن جد؟ خبرتي يعني؟ بقي سلمي لنا عليك. ذكرني انه اماني سكريني، قلت له شو بدي اذكرك يعني؟ بدي اشوف الصدفه انه يعني صدفت وحكينا عنه. لازم يسمع الحال انا كان. ايه لازم طبعا. ايه تعرفت عليه على النت من شي سنتين تقريبا. هو تابعني على انستغرام. انستغرام مش فيسبوك. ايه انستغرام. هو ما كان عنده فيسبوك يعني بهذاك الوقت. تابعني كذا وحكاني اول مره، طريقته الجديه بالحديث كان معي هي اللي خلت انا ما بحكي مع حدا. هي اللي منحتك الثقه يعني. ايه انا ما بحكي مع حدا غريب. اوكي صح عامل حسابي اوبن بس انا ما بتفتحي احاديث مع ناس ما بحكي. وحتى انا عامله انه مثل هيك ميزة يعني بالاعدادات انه ما حدا فيه يعلق لي يحط لي كومنت او شيء اذا ما كنت انا عملت له فولو. حلو. اوكي فتابعني وحكاني بطريقه كثير جديه يعني حدا هيك صفن اوف ليش هيك انه من اي باب داخل يعني. ايه وعلى اساس صرنا اكبر منك. يعني حدا يعني بعده هيك شاب صغير ما عنده كتير خبرة بالحياة ولا لا يعني؟ لا عنده كتير خبرة بالحياة على هو مصايل معه يعني. عمره 26 هو يعني بيزيدني بشي 4 سنين في شي 4 سنين بيناتنا. ايه هيك عمر مثال للاصدقاء يعني انا هيك بعتبر. ممكن تتحول العلاقة لعلاقة حب؟ لا انا بسمعك. طيب ليش عم تسالي هيك؟ هي قصصيه هي قصصيه من البوكس. لا على فكره في فيني خلي السؤال وفيك انت تجاوبي اللي بدك اياه عادي. طيب رجعي اساليني. طيب ممكن ممكن تتحول علاقه لعلاقه حب يا غزل؟ لا لا ابدا مستحيل. هلا مو مستحيل بس بتوقع لا. بتوقع لا مع تحفظ يعني. لا مع تحفظ. اي متى اخر مره حبيتي غزل؟ ما انا اساسا يعني بحياتي بالجامعه كان في علاقه، كان في علاقه حب مع شب بس استمرت يعني استمرت شيء 3 سنين او سنتين وشوي يعني. وما لي زمان حتى طوال. اي ما لي زمان حتى انا طالعه منه يعني. يعني الانفصال له سبب بيتعلق بسوريا وبالاوضاع وبال في شيء خاصه ان شاء الله 30% اذا هيك بدي احدد بسبب انه الشب كان ظروفه كتير سيئه ما كان خارج يكون ملتزم بشكل جدي بالعلاقه. هاي الظروف بسبب اوكي تمام بسبب الوضع بالبلد يعني. بس هو اكيد لو انه هي بس كانت هذا السبب انا اكيد كنت يعني استمريت وتحايلت على الموضوع وضبطنا هيك وضع العلاقه وانه خلص احنا نستمر. بس لا كان في 70% او 60% اسباب شخصيه كانت يعني بسبب صفات معينه يعني. كان مشكل لك هيك نقطه امان او يعني هيك مثل زاويه حلوه تهربي لها؟ هلا زاويه حلوه لا هي كان زاويه مره كتير يعني. زاويه هلا عمر تجربه هالقد مره. بس هو كان في هيك كلمه امان. ايه هي بس فيني استخدمها هون يعني لانه يعني ايه انه هيك انا لحالي بالشام هو موجود بحياتي فاي كان تعطيني شويه امان شوي مو كتير يعني. معني انا لما بصفن وبرجع هيك بذاكرتي انه انا خلال فتره علاقتي معه كل شيء كنت اعمله لحالي فانا ما بعرف هو امان شو كان عم يامنني يعني. ما انا كنت عم بعمل هذا الامان ليش كنت عم بنزل له اياه يعني. سوا طيب كنتوا تطلعوا سوا يعني شو ما كنا كتير نعمل نشاطات حتى شوفاتنا لبعض كتير كانت قليله لانه هو بسبب هي ال 30% اثرت على كل شيء بعلاقتي. هو كان ظروفه شوي صعبة شغله شوي صعب فكانوا أسرع على كل حياتنا ما نشوف بعض ما كذا ما كذا. بس أنه ما بعرف هيك متعلقين على أمل غير على أجر غير مسمى يعني. كتير بنات خسروا علاقاتهم العاطفية يعني لهاي الأسباب بسوريا. بس مثل ما قلت لك هي لو أنه هو بس السبب الظروف وفي حب قوي كتير كان أكيد يعني بيتحايل على الموضوع الطرفين يعني. أو إذا كان مثلاً عن جد علاقتهم هيك فيها احترام وحب هيك كتير كبير ايه اكيد بيتحايلوا على الموضوع وبيغلبوا هاي الظروف يعني. بس لما بيكون هي سبب وفي الف سبب غيرها لا اكيد انت خلص بتنهي هون ليش لحتى يعني اسا فوق ما الحرب ضغط على نفسنا اسا هديش تضغط على نفسي يعني انه لا. شو اهم شيء بالنسبة لك بالعلاقة بين الاثنين يعني لحتى لي تكمل كانت علاقة بعدها جديدة ولا كانت تكللت بالزواج يعني؟ الاهتمام. الاهتمام هو سيد كل شيء يعني. انا مستعد يعيش بغنى عن كثير صفات مقابل الاهتمام. انا انت انا بحبك ليش مثلا انت بتحبيني ليش انا مثلا بهتم فيك بحب مثلا بجيب لك شغلات بتحبيها بعمل لك حركات انت بتحبيها بحكي حكي بشجعك كذا ما انا بهتم هيك فيك. لو انا ما بعمل شيء من هدول لو انا ما بسمعك حكي حلو مثلا لو انا ما بجيب لك شغلات بتحبيها ما يعني مو جيب لك بالمعنى المادي عم بحكي عم جيب لك هيك يعني انه شغلات لذيذة انت بتبسطك يعني. اذا انا هي ما بعمل طيب شو ليش بدي احب هيدي بتقوي الحرارة بيقولوا. ايه طبعا لما انا مثلا هيك لما هو بيجيب لي مثلا شغلة او بيذكر لي حديث معين انا كتير بحبه مثلا انه اكيد حكون كتير مبسوطة يعني. انا وغزل شرحنا مواضيع كتير بهالقعدة من حياة البنت بالجامعة ونقلتها من بلدتها للمدينة بظروف مثل ظروف سوريا لأصحاب الحرب وواقع بنات سوريا بعد هالحرب. وطبعاً فيكن ترجعوا تسمعوا كل هيدا بالحلقتين اللي سبقوا هيدي الحلقة مباشرة للسوشيال ميديا واستخدام البنات والشباب لإلها واختلاف أهدافها بفترات الحروب وما بعد الحروب للعلاقات الإنسانية الافتراضية والحب كمان. من بعد كل هيدا ما توقعت إنه نختم كل هيدي المواضيع الشائكة بهيدي الطريقة. لتعرفوا عن شو عم بحكي خليكن عم تسمعوا بعد في 6 دقايق حلوين وفيهم كتير ضحك من القلب وعفوية غزل اللي أنا وإنت حبيناها من الأول. بس قبل ما أترككم تسمعوا، ما تنسوا تشاركوني رأيكم بتعليق هون أو تبعتوا لي رسالة عبر رقم الواتساب 00971-568-53-1592. وما في داعي أذكر كل بنت ممكن تكون سمعتني اليوم إنه فيكي تشاركيني كضيفة إذا بتبعتي لي رسالة واتساب أو بتعملي شير لهيدي الحلقة على صفحتك على السوشيال ميديا مع منشن لا الآن FM. انطروني مع بنت جديدة بتسجيل جديد الأسبوع الجاي. أنا ميراشا وهذا بودكاست حكي بنات من راديو الآن. حبيت هذا القاف القوية اللي عم تطلع منك يا غزل. بتعرفي شو عملت لي هالقاف؟ شو عملت لك هالقاف؟ بصراحة أنا لفتتني كثير من مشوار الماضي. وأنا بتذكر إنه أنت من يعني الأشخاص اللي بحياتي اللي مرقوا بحياتي أكثر الأشخاص اللي بيغزوا القاف من قلبهم يعني بيعطوها. ما بعرف طولها خفيفة يعني هي قاف هو حرف اللغة العربية قوي هو قوي صح؟ ايه فأنا ما بعرف احكي هيك بشكل قاف. خفيف يعني قاف. هلا نحن بالسلمية بنحكي بالقاف. هو كتير يعني مناطق بالسلمية بسوريا بيحكوا بحرف القاف. احداها سلمية. فهي اللهجة عادية جدا بس بدال الأف هي اللي بدال الناس اللي بتحكي بالأف نحن نقول القاف. أوكي. بس هي بتطلع شوي بتضحك لأنه قوي هو حرف قوي يعني. عانيت من هاي الصغيرة لما رحت على الشام. شو صار معك لما طلعت على الشام؟ طبعا الشوام واللي ساكنين فيها ما بيحكوا لهم علاقة بالقاف. أي يعني بيحكوا شامي يعني قاف يعني وكتير هيك سلاسة ونعمين هيك بالعمومة. أول ما طلعت كنت أتلبك أنا ما أعرف شو أحكي. أتأثر هيك يعني قسم يحكي بالقاف قسم يحكي من رفقاتي يعني أضيع أنا شو بدي أحكي. ما كان عندي هيك هذا القرار يعني براسي يعني أنا شو لازم أحكي أنا لازم لا أحكي مثلهم. أنا هيك كان عندي هاي الفكرة اللي داني فصرت أحكي مثلهم. طلعت بضحك يعني ما ضبطت اللهجة يعني ما ضبط أتلبك يعني أنا لما بدي أكون على راحتي بدي أحكي بالقاف. أيوة. خلص ما في بس لاني اخجل او احس انه لا هن لانه انا لازم احكي مثلهم لانه انا ساكنه بالشام وكذا حاول هيك يعني اتحايل على الموضوع. بتعرضت شو لنوع من انواع التنمر مثلا بسبب القاف؟ هلا مو تنمر لا ما حد يتمسخر يعني بس انه يوقف عند الموضوع. طب خلص اتركني كمل سيرتي بعدين وقف عند موضوع القاف يعني هلا ما انزعجت انه من هلا يعني بس انه كون عم بشرح شيء قدام شيء دكتوره او قدام رفقاتي انت من وين بالله؟ طيب خلص انت كان مزاجك يجرحك يعني لا مو يجرحك شي تعليق جارح شي مرة سمعتي ابدا بس انه يعني مو يجرحني بس بمعنى انه خلص تركني كمل سيرتي وبعدين اسالني انت من وين يعني فضلت اول سنه هيك اول سنتين حتى اتلبك ما اعرف هيك شوي شامي شوي سلموني شوي خليط ما بعرف يعني بعدين قررت انه لا خلص انا بدي اكون على راحتي انا باي مكان بروح عليه بالعالم حضل احكي بنفس لهجتي طبعا وما خفت من ردود الافعال لا بالعكس هني بيحبوها ما بيكرهوها بس انه بيعلقوا بنص الحديث مثلا طيب خلص تركني خلص ما بتخافي يعني. انه هيدا الشيء يعتبر مثلا من الاشياء اللي بتجتزئ هيك من الكاريزما تبعك يعني لا. في ناس هيك بتعتبر انت حسيتي شيء انه خلص معناتها عادي الموضوع يعني بالعكس انا صرت احس شيء بيميزني صراحه دائما بس تنقلي كمان من منطقه لمنطقه بس يعني مثلا انا كمان كنت بالجبل انا بحكي جبلي مثل ما هلا عم بحكي يعني. جبلي انه مثلا بقول سعادي مثلا ما بقول سعاده ببيروتي انا نزلت قعدت تقريبا شي سنه ونص ببيروت يعني بقلب بيروت الاساسيه بيروت يعني الصغيره قبل ما تكبر بيروت وتتوسع انا قعدت ببيروت القديمه يعني هنيك البيرتي اللي قاعدين هنيك البيرتي يعني هيك فما اخذت ما اخذت يعني ما قدرت حتى اتعلمها انا حاولت بس لانه ما ضبطت معي طلع منظري عن جد مع اللهجة مع بضحك طلع الموضوع فقررت لا خلاص أنا بحكي مثل ما أنا متعلمة طبعا أكيد بحافظ على الكلمات المفهومة أكيد ما بحكي لهم كلمات غريبة مثلا ما حدا بيعرف غير اللي ساكن بسلمية عرفت كيف أنا بحكي شو مثلا كثير شغلات لا قولي لي شي كلمة واحدة بس مثلا صحن السيجارة اللي بنفضوا فيه أوكي شو أنت شو بتقولي عنه منفضة نحن بنقول عنه تبسي تبسي تبسي اوكي ميرا تبسي بالصحن اول مره بسمع فيها. في كلمه نحن بنحكيها كثير معروفه وانت بس قلتي مستحيل حدا يعرف غير اللي ساكن بالسلمين. مستحيل. شو هي كلمه عزا؟ انت شو بتفكري كلمه عزا؟ عزا يعني بعيد من هون. العزا هو يعني دفن المرحوم يعني الله يرحمه. لا احنا بنستخدمها للعزا بس نحن بالحديث كلمه عزا باللهجه السلميه معناتها هيك الاستغراب او الاستهجان هيك يعني انه اعطيني جمله انه بسياق الحديث كيف تجي انه مثلا اذا بدي اخبرك انه مثلا انا والله رحت امبارح عملت كذا كذا كذا مثلا بتقولي عزا عن جد هيك عملتي ليش طيب ما قلتي لي انا هيك انه استغراب انه عن جد عزا ليش هيك صار مثلا يا هي هي عزا ولا عزا في مع شد اذا كان الموضوع كثير مستاهل في درجات كمان استغراب في عزا خفيفه وفي عزا تعظيم وفي عزا هي مع الشد هي اذا كان كثير الموضوع خطير يعني هي انا واثقه انه ما حدا بيعرف غير اللي ساكن بالسلمية انا اول مره بسمع فيها هلا انا ماني سورية حتى بس انه ما بسمعها ابدا من سوريا هي دول اكثر كلمتين هيك ببالي حاليا بس هو في كثير كلمات يعني لا بس حلوه القهوه تبعك على فكره كثير في سلامنا يعني مع احترام لهم كثير بيغيروا لهجاتهم بس يطلعوا برا البلد او برا سلمية بيعتبروا يعني. انه خلص هيدا شيء بيعتبروا انه شيء حلو مثل اللبس الحلو بس لبسي يعني صح شو هي يعني بيتجملوا فيه يعني اللي بينزل من سلمية على الشام وبيحكي شامي بيعتبر هو دائما بيتجمل فيها لا مو بس بيتجمل بس دائما لما بسأل حدا ليش عم تحكي هيك ما انت من سلمية ليش عم تحكي لا وقدامي انا يعني بس انا بيعتبر انه الاصل بيعتبروا انه يعني ساكن عندهم بدي احكي مثلهم اوكي فانا بحسبها بطريقه لا طيب اوكي ما تهني بس يجوا لعندنا بدنا نحكي مثلهم لا لا انا بعرف كثير بنات من اصحابي بس نزلوا على بيروت صاروا يحكوا بيروتي صاروا لا من منطلق شو من منطلق انه لا عيب نحكي كلمة مش حلو ما بعرف ليش هاي الفكرة مش حلو انه البيروتي اجمل كلاس عرفت هيك ما بعرف ليش هاي الفكرة كتير منتشرة يعني بهذا الموضوع ليش يعني طالما انت قادرة تفهميني وقادرة يوصلك حكي صح مالك عم تستغربي خلص انا بضل بحكي مثل ما هذا رأيي يعني طبعا حبيت المسألة